مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في هذا الأسبوع القاعدة المركزية لا تزال صامتة عما يجري في فرعها اليمني، وبروز اسم جديد في بورصة المرشحين لخلافة قاسم الريمي، وهو المحرك لقاسم الريمي والوحيشي وسعيد الشهري السعودي. الفضاء يضيق بالجماعات الجهادية في شمال سوريا، النظام من أمامهم وقاعدة شعبية متآكلة ومنهكة من خلفهم. حالة الاصطفاف الإيديولوجي الآن غير موجود بسبب النمو الثقة بهيئة طرح الشام العدلي في كل الفصائل تقريبا يعني. وأي أثر قد يتركه غياب المقدسي الذي تعرض لجلطة بسيطة هذا الأسبوع في عمان؟ زرته بعد مرضه وكانت أموره يعني مستقرة إلى حد ما. وهل أعلن داعش عن هوية زعيم فرعه المدلل في غرب إفريقيا؟ سؤال يبحث فيه المختصون. مرصد الجهادية. نبدأ من اليمن. حتى الساعة لم تؤكد القاعدة لا المركزية ولا الفرع اليمني قتل قاسم الريمي، فيما المختصون يحاولون التكهن حول هوية الزعيم الجديد لمعرفة أي اتجاه ستسلك القاعدة في هذا الفرع الأنجح حتى الآن من بين أفرع القاعدة. منذ إعلان قتل الريمي طرحت أسماء مرشحة لخلافته مثل خالد بطرفي وسعيد العولقي. هذا الأسبوع برز اسم جديد هو المصري إبراهيم البنا، فهل يعقل أن هذا التنظيم المعروف بقدرته على استغلال المكون المحلي سيقبل تعيين مصري زعيماً له؟ بداية سألت الصحفي اليمني مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن عين العرب الإخبارية عما نعرفه عن هذا الرجل. إبراهيم البنا أو أبو أيمن المصري أو كما ينادوه أعضاء تنظيم الأسطورة، وهو التسمية اللي أطلقها عليه أسامة بن لادن، دخل اليمن في العام 1993 قبل حرب 94 بين الشمال والجنوب، وهي فترة عودة المجاهدين العرب إلى اليمن سواء من أفغانستان أو غيرها. في الفترة هذه دخل اليمن أعداد كبيرة من المجاهدين العرب، وعودتهم كان من بينهم إبراهيم البنا، الوحيشي، قاسم الريمي. عند دخول اليمن في 93 طبعا استغلوا فيما بعد استغلهم نظام علي عبد الله صالح في حرب 94 بين الشمال والجنوب تحت مبررات عدة. في الفترة هذه بعد الحرب، بعد حرب 94، أعطي الإسلاميين أو المجاهدين العرب صلاحيات كبيرة، تم دمجهم في الجيش، حصولهم على بعض الجنسيات، ومن المتوقع أن إبراهيم البنا حصل على الجنسية اليمنية في تلك الفترة. فيما بعد إبراهيم البنا لم يغادر اليمن من عام 93 لأنه كان مطلوب للسلطات المصرية، لكن كان يتحكم بعدة طرق تسهل له التنقل سواء داخل اليمن أو يبعث مندوبين من عنده سواء لمقابلة أسامة بن لادن في أفغانستان أو ترتيب في الصومال، ترتيب جناح حركة الشباب في الصومال أو في كينيا أو في غيرها. بدأ ظهور أبو أيمن المصري أو إبراهيم البنا تحديدا في التسعينات عندما كلفه أسامة بن لادن بتزوير جوازات لعدد من أعضاء التنظيم لمغادرتهم اليمن اللي هي كانت بعد حرب 94. بدأ أعضاء التنظيم يغادروا اليمن يعودوا إلى أفغانستان لبداية الحرب بين طالبان والأمريكان. خلال الفترة هذه كان إبراهيم البنا شكل خلية تتحكم بتزوير الجنسيات والجوازات والتأشيرات. الموضوع هذا شكل لفت نظر كبير قيادات القاعدة لإبراهيم البنا، سهل بمغادرة قيادات من بينهم الوحيشي الذي كان مع أسامة بن لادن في معركة تورا بورا، وثم عودته إلى اليمن تم تكليف إبراهيم البنا بتشكيل ما يعرف بالجهاز الأمني لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. الجهاز هذا عند تشكيله في الألفينات بدأ ترتيب عمليات المدمرة كول، هجمات السياح في حضرموت في شبام، استهداف في مارب إلى غيره من الأحداث الكبيرة. تم مطاردة مطاردته بشكل رسمي من قبل الحكومة اليمنية في 2006 إلى 2007، وأعلنت عن مقتله في 2006 بغارة أمريكية برفقة عدد من مرافقيه في محافظة شبوة، قبل أن يتراجع عن البيان هذا بعد شهرين إلى 3 شهور، ويضع مكافأة قدرها 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض عن إبراهيم البنا. اختفى من تلك الفترة، لم يظهر بعدها إلا في تصريح واحد نشرته مجلة الملاحم، تحدث فيها عن الجهاد وضرورة محاربة الأمريكان وإلى غيره. أستاذ مشعي، لأي درجة هذا الرجل إذن مهم؟ إبراهيم البنا هو الشخصية، أنا أعتبره الشخصية المحورية في تنظيم القاعدة في اليمن، وهو المحرك لقاسم الريمي والوحيشي وسعيد الشهري السعودي، لأن إبراهيم البنا في البداية يتحكم بعدة أجنحة في تنظيم القاعدة، سواء القيادات الدولية أو المحلية داخل اليمن. الشيء الثاني، تغلغله في أوساط القبائل اليمنية سهلت له من التنقل سواء من مارب إلى شبوة إلى أبين إلى حضرموت إلى صنعاء حتى إلى غيرها من المناطق، جعلت منه شخصية اختفت عن الإعلام بشكل كامل، ولم يظهر له أي صورة منذ أن أدرجت البنتاغون الأمريكي صورته كمطلوب للعدالة الأمريكية. هلأ البنا مصري، وبنعرف أنه أحد أسرار القاعدة في اليمن هي قدرتهم على محاكاة هذا العنصر المحلي، فكيف ممكن أنه يستطيع الرجل اختراق هذا النسيج؟ معك حق، لكن لو بحثتي في تشكيل التنظيم القاعدة في البداية، هي لا تعترف بالحدود أو الجنسيات أو الدول، هذا أولا. الشيء الثاني، إبراهيم البنا مقيم في اليمن منذ العام 93 وحاصل على الجنسية اليمنية، هذا شيء أكيد، بالإضافة إلى علاقاته الكبيرة مع القبائل سواء في شمال اليمن أو جنوبها، جعلته شخصية يكون قيادي من خلف الستار. ثاني شيء، كان عندنا سعيد الشهري، هو الرجل الثاني تنظيم القاعدة بعد الوحيشي، وكان سعودي الجنسية، وكان هو المترشح لقيادة تنظيم القاعدة قبل أن يقتل في غارة أمريكية في المكلا. تنظيم القاعدة ينظر إلى إبراهيم البنا كأنه شخصية يمنية ليس مصري. أستاذ مشير، من الأسماء المرشحة من اليوم الأول لإعلان قتل الريمي كان خالد باطرفي، ماذا نعرف عن الرجل؟ خالد باطرفي أنا أستبعد أن يكون له أي دور كبير، ممكن يكون في الواجهة الفترة القادمة، لكن أستبعد أن يقود التنظيم، كونه لا يستطيع أن يلم شمل تنظيم القاعدة سواء في أبين أو في حضرموت أو في شبوة أو في مارب أو في البيضاء التي تخوض مسلحي تنظيم القاعدة هناك معارك وعمليات متفرقة ضد تنظيم الدولة منذ أكثر من سنة. باطرفي لا توجد لديه الخبرة العسكرية الكافية أو الحكمة كما يقال للم شمل القاعدة مقارنة بإبراهيم البنا. إبراهيم البنا لديه تاريخ كبير سواء مع قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة المتواجدة خارج اليمن في أفغانستان وغيره، أو مع الأعضاء الجدد المستجدين المتواجدين في اليمن. الاسم الثاني المرشح لخلافة الريمي هو العولقي، لأي درجة هو أيضا رقم صعب بهاي المعادلة؟ سعد العولقي مختفي بشكل كامل، لا أحد يعرف له متى آخر ظهور ولا تصريحات إعلامية، حتى علاقته مع القبائل تكون معدومة لولا حمايته من بعض أفراد قبيلته التي ينتمي إليها، وهي قبيلة العوالق، أحد أهم أكبر القبائل في محافظة شبوة اليمنية. بدي أسألك عن قتل الريمي، ماذا نعرف عن ذلك؟ غريب حقيقة أنه قتل بالقيفة كما ورد في إعلام يمني، والقيفة معروفة بأنها منطقة نزاع مع داعش، ماذا كان يفعل هناك؟ أنا أستبعد أن يكون في قيفة، لأنه مجرد مصدر إعلامي واحد وهو صحيفة مصدر هي التي قالت أنه قتل في قيفة، في الأغلب أنه قتل في مارب، لأن مارب تعتبر لتنظيم القاعدة أحد أهم المناطق الآمنة للتحرك فيها، طبيعة صحراوية، حاضنة قبلية كبيرة، تساهل من قوات الأمن وغيره. وشو رأيك كمان بأنه قتل مع أبو البراء الإبي؟ ما أتوقع أن يكون مع قاسم الريمي أي قتيل آخر، لأن سياسة التنظيم تعتمد أن يتنقل كل قيادي منفرد أو مع مرافقين من الصف الثاني أو الثالث. أبو البراء شخصية من قيادات تنظيم القاعدة من الصف الأول. أستاذ مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن عين العرب الإخبارية، شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ. يعطيك العافية أختي العزيزة، ما قصرت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في شمال سوريا مع إحكام النظام السيطرة الميدانية على الأرض ومع استمرار القصف الروسي لريف إدلب، تواجه الفصائل الجهادية هناك خطرا آخر هو تآكل القاعدة الشعبية المنهكة من شتاء قاسٍ. حوالي 800 ألف سوري نزحوا باتجاه الحدود التركية، معظمهم نزحوا النزوح الثاني أو الثالث أو الرابع. تكاد الثقة تكون معدومة بالجماعات الجهادية هناك. ولنبدأ من حيث انتهينا الأسبوع الماضي، تنسيقية الجهاد التي أعلن عنها أبو العبد أشداء. مؤيدو أشداء وصفوا التنسيقية بأنها انتفاضة جديدة، ودعوا في منشوراتهم على التليجرام إلى الالتحاق بالصالحين، ورحبوا بالمناصرين الجدد. حساب باسم وثائق أبو تأباد نوه إلى أن تنسيقية الجهاد ليست دعوة لشق صف الجماعات القائمة ولا تحريضا على نزع يد من طاعة، وإنما هي راية يأوي إليها من لم يجد ما يرضيه في هذه الرايات القائمة. وبتنا نرى في الحسابات المعارضة للهيئة تذكير ببدايات الثورة في سوريا، ومن ذلك استذكار قيادات مثل حجي مارع عبد القادر صالح الذي كان له دور كبير في تحرير إدلب لتكون ثاني محافظة تخرج عن سيطرة النظام بعد الرقة، ومن ذلك أيضا الدعوة إلى إحياء كيانات مثل جيش الفتح الذي تألف من مجموعات متعددة منها فتح الشام النصرة سابقا اللي تحورت إلى هيئة تحرير الشام. حتى إن البعض أثار مسائل فقهية كما ورد في حساب الغريب الخراساني الذي سأل هل يجوز قتال العدو النصيري أو الرافضي أو ما شابهه تحت تغطية المدفعية التركية العلمانية، في إشارة طبعا للتقارب والتحالف حقيقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا. في موازاة ذلك زاد انتقاد هيئة تحرير الشام والجولاني. المحامي عصام الخطيب الذي كان قياديا في هيئة تحرير الشام وهو الآن من أشد منتقدي الجولاني استنكر كيف تقيم الهيئة حملات تبرعات لا حاجة لها بها، فهي صاحبة العتاد والمال، لماذا تأخذ من فم الأقل حظا؟ الهدف معروف، يعني الهدف ليس أن يجمع المال، هو ليس بحاجة إلى المال وليس بحاجة إلى رجال كهيئة تحرير الشام، لا أقصد الجهاد. تمام، أنت الناس اللي عندك، المقاتلين اللي عندك خجنتهم وأقعدتهم وتقاتل بنسبة ضئيلة جدا منهم أو وتضحي بنسبة ضئيلة جدا منهم. كما انتقد الخطيب عدم إطلاق الهيئة سراح مسجونين لديها وعدم إصدار عفو عام عن ملاحقين وهو منهم حتى يتسنى لهم المشاركة في المعارك. زوجته علا الشريف وهي أيضا من أشد منتقدي الجولاني ونشطة جدا على التليجرام نشرت رسالة تدعو الهيئة إلى إعادة الحقوق لأصحابها من المقاتلين وتسأل كيف ستنتصرون بالمال الحرام. أنصار داعش استهزأوا بسلوك الجماعات الجهادية في شمال سوريا، وصفوا الحرب بالمسخرة، والمثير للسخرية أنهم دعوهم إلى الانسحاب. حساب باسم صوت الزرقاوي قال لون ينسحبون من الآن أفضل، على الأقل لا يهجر الناس من بيوتهم ولا تدمر بالقصف. طبعا نقرأ هذا التعليق ونتذكر حصار الرقة. مرصد الجهادية، هل ما يجري قد يكون نهاية الحرب في شمال سوريا؟ سؤال طرحته على الباحث السوري عباس شريفة، لكن بداية سألته عن تنسيقية الجهاد. أستاذ عباس شكرا جزيلا لوجودك معنا، لأي درجة ممكن تكون تنسيقية الجهاد بديل عن هيئة تحرير الشام أو حتى غيرها من الفصائل، انتفاضة جديدة كما ورد في واحد من التعليقات؟ الحقيقة أن الوضع في الشمال السوري الآن يعني يأخذ طابع السيولي، يعني ما في ملامح تشكل كتل ثابتة فيه بسبب حالة الفوضى وحالة الانهيار وحالة الهجمة الروسية المدعومة من الميليشيات الإيرانية والنظام القوية جدا على الشمال السوري. في طور هي الانهيارات تطلع مبادرات كثيرة على أساس أنه هي إنقاذ الساحة وإنقاذ ما تبقى من المحرر ومن هذا الكلام، لكن أنا ما بتوقع يكون، يعني هي يعني خطوة عاطفية. معروف أن أبو العبد أشداء كان هو بالسجن الهيئة، وهو كان منتمي لهيئة تحرير الشام، يعني من صفوف هيئة تحرير الشام، وقام بإصدار فيديو فضح فيها أسرار داخلية داخل حركة هيئة تحرير الشام، اللي تتعلق بالمناصب وتتعلق بالذمة المالية والفساد المالي. وكان هذا الخطاب اللي وجهه العبد كان له أثر شديد جدا على هيئة تحرير الشام، لكن لم يحدث أي شيء. يعني بالنهاية هن اعتقلوه وزجوه بالسجن، ولم يطالب به أحد إلا مجموعة تغريدات يعني من أصوات ضعيفة جدا. ناهيك إذا عرفنا أنه هيئة تحرير الشام الآن بتكوينها، يعني صاب تحولات فكرية ومنهجية وتحولات سياسية وتنظيمية كبيرة جدا، بحيث أنه الكتلة الإيديولوجية اللي كانت موجودة تقريبا يعني خرجت في أغلبها. أبو اليقظان، أبو شعيب المصري، أبو الشباب اللي التحقوا بأنصار الدين، بحراس الدين عفوا، اللي انشقوا وقعدوا مثل علا الشريف وزوجها عصام، كلهم هذول طلعوا من هيئة تحرير الشام. يعني لم يبقى هناك كتلة ايديولوجية يعني بتوالي هيئة تحرير الشام بناء على الايديولوجيا السلفية الجهادية اللي كانت تحملها. بتوقع حركة تنسيقية الجهاد يعني هي خطوة عاطفية، يعني لا يملكون أي أموال حتى يمولوا حالهم، إمكانياتهم ضعيفة جدا، سلاحهم ضعيف جدا، العدد اللي حواليته حتى ضعيف جدا، يعني ما بتوقع يلم أكثر من 100 شخص يعني في أبعد الحدود، خصوصا أنه لا يترجح أيضا انشقاق عدد يعني من عند هيئة تحرير الشام الانضمام لهذا التكتل الجديد. لا انشقاقات أستاذ عباس حتى مع هذا الامتعاض الشعبي؟ الامتعاض الموجود هو امتعاض حقيقي صحيح، لكن الانشقاق يعني انه انت بدك الان تفرض كتله وتبني كتله جديده، لانه الموارد الماليه موجوده عند هيئه تحرير الشام، لانه السلاح موجود عند هيئه تحرير الشام، فكثير من هذول الشباب اللي حينشقوا ما عندهم قدره لا على تمويل انفسهم، لانه المعابر والموارد الاقتصاديه موجوده عندهم، ولا عندهم قدره على تسليح انفسهم، فهن يعني وقاعدين مع هيئة تحرير الشام للضرورة، لأنه ما في يعني ما في فرصة أخرى يعني ممكن يلتحقوا فيها، وخصوصا الآن قتال مناطقي، يعني كثير من الشباب الآن مش يعني بسبب الانهيارات وسبب الهجمة الشرسة، القتال ما عم بياخذ الطابع الفصائلي، يعني إنه صاير مثلا أولاد الأتارب بيدافعوا عن الأتارب، أولاد معرض النعمان بيدافعوا عن معرض النعمان، أولاد جبل الزاوية بيدافعوا عن جبل الزاوية. حالة الاصطفاف الإيديولوجي الآن غير موجودة بسبب أنه مو الثقة بهيئة تحرير الشام انعدمت في كل الفصائل تقريبا. يعني هل ممكن إنها تكون هاي الأحداث على مأساويتها نهاية للحرب؟ الوضع اللي عم يرتسم بالشمال السوري لا أظن أنه يكون هناك دور للفصائل، يعني إذا ما نجح يعني اليوم لازم ناخذ الدور الإقليمي اللي عم تقوم فيه تركيا مثلا، لو صار تدخل تركي، لأنه الانتشار التركي الآن صار كثيف، أكثر من 7000 عسكري تركي تقريبا، صار ألف و يعني فوق 1500 قطعة عسكرية وجدت، فإذا هذا تثبت الوجود التركي حيتم ضبط الفصائل كلها مثل درع الفرات وغصن الزيتون، وحيصير تحرك هاي الفصائل بناء على ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية اللي بتحدد طبيعة يعني ونظام الاشتباك في هذه المنطقة، ما راح تنضرب أي طلقة إلا ضمن قواعد الاشتباك بيتفق عليها هاي الدول، لذلك لن يكون هناك أي، حتى يعني الآن هيئة تحرير الشام هي ملتزمة تماما بالاتفاقيات الدولية، هي الآن يعني مساهمة في تطبيق اتفاقيات أسد ثاني مثلا، يعني ما تتعرض لنقاط المراقبة التركية، يعني مستعدة لإبرام أي صفقة، يعني في براغماتية عالية في هي المسألة. وبتوقع أنه الهيئة يعني ما تسمح لأي فصيل يخرج عن هذا السياق الموجود. الباحث السوري عباس شريف، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يبارك فيك، حياكم الله. مرصد الجهادية. في أخبار داعش هذا الأسبوع، صدر العدد 221 من صحيفة التنظيم الأسبوعية يوم الخميس 13 فبراير، على غير المتوقع، الصفحة الأولى احتفت بهجمات فرع التنظيم فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا. نقول على غير المتوقع لأن التنظيم شن هجمة في سيناء تغنى بها أنصار التنظيم على التليجرام وعلى هوب. خبر الهجوم الانتحاري هناك ورد في عنوان مقتضب على الصفحة الأولى وتفاصيل بسيطة في الصفحة رقم 5. الافتتاحية كانت بعنوان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وأرفقت به صورة لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مع قيادات مسلمة من العام 2011 في احتفال سنوي بالتعايش الديني في أحمد أباد. المقال باختصار يدعو الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة إلى نبذ الديمقراطية على أساس أن الديمقراطية شرك وأن الوطنية كفر. أصدر المكتب الإعلامي لولاية غرب إفريقيا الداعشي إصداراً مرئياً جديداً هو الجزء الثاني من سلسلة اقتلوهم حيث ثقفتموهم. أبرز ما جاء في الإصدار هو ظهور شخص عرف عنه أنه أبو عبد الله البرناوي من دون أن تكتب صفته. وهذا فتح الباب على تكهنات حول هوية الرجل. هل هو الزعيم الجديد خلفاً لأبي مصعب البرناوي؟ نذكر أن مجموعة من بوكو حرام أعلنت البيعة لداعش، وهذا ما رفضه زعيم بوكو أبو بكر شيكاو، فانشقوا ونصبوا أبو مصعب البرناوي ابن مؤسس التنظيم الأم زعيماً لهم. وكما فهمنا من الخبير النيجيري بولاما بوكارتي في حلقة سابقة من مرصد الجهادية، أبو مصعب كان صغير السن فعزل وولي مكانه أبو عبد الله أو إدريس البرناوي. سألت بولاما بوكارتي في رسالة على تويتر ما إذا كان الشخص الظاهر في الفيديو هو الزعيم الجديد، فأكد ذلك وقال إنه يعمل على بحث مستفيض عن أبو عبد الله البرناوي، ونتأمل إن شاء الله أنه نلتقي ببولاما بمجرد الانتهاء من البحث. مينا لامي صحفية البي بي سي مونيترينج المتخصصة في الجماعات الجهادية لفتت إلى أن الإصدار أورد صوراً لأبي بكر شيكاو بتعليق مصاحب يشي بانتقاد شديد. بالمناسبة صور شيكاو إجت بالأبيض والأسود. ما دفعها إلى ترك الجهاد والركون إلى الدنيا أو ترك جماعة المسلمين إلى الفرقة؟ مرصد الجهادية. هذا الأسبوع أصيب أبو محمد المقدسي منظر السلفية الجهادية الأردني بجلطة أفقدته الذاكرة ساعات. الدكتور مروان شحادة يعرف الرجل جيدا. الدكتور مروان من أوائل الباحثين العرب الذين عكفوا على دراسة الحركات المتطرفة، وهو حاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية ويحضر لدكتوراه ثانية في إعلام داعش، وهو منتج وثائقيات عن الجهاديين. سألت بداية عن وضع المقدسي الصحي. في الواقع زرته بعد مرضه وكانت أموره يعني مستقرة إلى حد ما. هو يخضع الآن لفحوصات وإجراء صور طبقية وصور مغناطيسية. دكتور مروان، ذكرنا بالعلاقة اللي ربطت المقدسي بالزركاوي الأب الروحي لداعش. من المعروف أنه أبو محمد المقدسي والزرقاوي كانا يعني من مؤسسي ما عرف إعلاميا وأمنيا باسم تنظيم بيعة الإمام في الأردن في بداية التسعينيات، وتم اعتقالهما في عام 1994 وحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عام، وأمضيا يعني حوالي 5 سنوات في السجن، ثم تم الإفراج عنهما بعد صدور العفو الملكي عام 99. وكان أبو محمد يمثل بمثابة الشيخ الذي يعلم أبو مصعب الزرقاوي العقيدة والأيديولوجيا والأفكار التي تبناها فيما بعد، ويعتبر المنظر الشرعي والمرجعية الشرعية لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات الجهادية داخل الأردن وخارج الأردن. تمام دكتور، إذن أين المقدسي الآن من داعش، القاعدة وهيئة تحرير الشام؟ يعني كما هو معروف قبل بروز تنظيم الدولة الإسلامية وبروز الخلافات على السطح، يعني هو أبو محمد المقدسي في البداية وجه رسالة للزرقاوي يتحفظ فيها على سلوك تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي، وأصدر رسالة مشهورة عام 2005 أظن أسماها مكاشفة ومناصحة آلام وآمال. فهذه الرسالة انتقد فيها أبو محمد المقدسي سلوك تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين من حيث التوسع في استخدام العمليات الانتحارية، انتقدوا أيضا التوسع في استهداف الشيعة، عوام الشيعة وتكفيرهم، ناهيك عن استخدام مفهوم التترس بكثرة. لذلك هذه الانتقادات لاقت رد فعل غاضب من الزرقاوي الذي رد على أبو محمد وقال له أنه اللي بيكون في الميدان يعني يختلف نظرته عن اللي ما بواجه المشكلات والتحديات العسكرية والأمنية. بعد ذلك طبعا أبو محمد المقدسي صار بينه وبين الزرقاوي قطيعة، واختلف هو وياه على موضوع مهاجمة الفنادق في الأردن أيضا، واختلف مع التنظيم فيما بعد على موضوع العلاقة في مع المخالفين، كيف أنهم يتوسعوا في القتل. جملة هذه الخلافات ولدت قطيعة ما بين تنظيم الدولة الإسلامية داعش وما بين أبو محمد المقدسي، حتى وصل الأمر لأن يصفوا أبو محمد بشيوخ الضلال. في مقالة في مجلة دابق أظن العدد رقم 9 وصفت المجلة أبو محمد بأنه أحد شيوخ الضلال الذين يعيشون في الأردن. وأيضا أبو محمد علاقته مع هيئة تحرير الشام علاقة يشوبها الخلاف والصدام أيضا بسبب الخلافات التي دبت ما بين تنظيم القاعدة المركزي بزعامة أيمن الظواهري والجولاني، هي جبهة النصرة سابقا وفتح الشام ثم هي تحرير الشام. وماذا يعني غيابه دكتور؟ أنا أعتقد أنه غيابه في هذه المرحلة لن يؤثر في المشهد، بل أظن أن طالما الكتب موجودة، يعني كل إصداراته موجودة ولا تباع، توزع مجانا، فبالتالي من السهولة بمكان التعرف على أيديولوجيا الجماعات الجهادية وإرثها الأدبي يعني التنظيري، لأنه كما هو معروف أيضا أنه أبو محمد المقدسي يعني منذ خروجه من السجن في الفترة الأخيرة عام 2000 تقريبا 16 للآن لم يصدر له أي كتاب جديد، وإنما بعض الملاحظات والمطويات الصغيرة. فبالتالي هذا يدلل أنه إنتاجه ضعيف جدا بعد خروجه من مرحلة السجن. الدكتور مروان شحادة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.